أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بفضل الله، ده اللقاء الثالث من لقاءات التربية الإيمانية. تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقائين السابقين عن ثمار التربية الإيمانية، وأهم ما يجنيه الإنسان من وراء هذه التربية إن اهتم بالفعل بنفسه فيها. الإنسان منا بالفعل لو اهتم أنه يتربى تربية إيمانية، والله يا إخواني سيثمر ذلك في قلبه ثمرات يجنيها في حياته ويجنيها في آخرته، يجنيها في دينه وفي صحته وفي نفسه وفي ماله. لأن والله العظيم يا إخواني ما استفتحت أبواب رحمة الله عز وجل بمثل التربية الإيمانية، بمثل طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا، وأن يبارك لنا في مثل هذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وألا تنقطع عنا أبدا، اللهم أمين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى كنا قلنا هنبدأ النهاردة من أين نبدأ. الحمد لله بعد ما تكلمنا عن ثمار التربية الإيمانية، طيب أنا منين أبدأ؟ أبدأ منين؟ أنا خلاص أنا فعلا أنا عايز أتربى إيمانيا. بصوا يا إخواني، الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق هذا الإنسان مكون من 4 جزئيات مهمة جدا. يعني الكلام النهاردة هيبقى تفصيل شوية ونخش على الجانب الإيماني إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان منا جعل الإنسان مننا مكون من 4 أجزاء مهمة. أولا قلب، 2 عقل، والعقل ده اللي بيه بنصحح التصورات بتاعتنا، 3 نفس، وهذه النفس لها أنواع كثيرة، وممكن النفس دي لو ما تعالجتش ممكن الإنسان يهلك. تخيل النهاردة الإنسان تكون له نفس متكبرة، أو نفس مغرورة، أو نفس معرضة عن الحق. لما تكون عندك نفس زي دي أنت لو ما ربطهاش صح تهلك. لو نفسك دايما نفس أمارة بسوء تهلك، واخد بالك؟ أما الجزء الأخير فهو الجانب الجسدي. 4 حاجات ربنا سبحانه وتعالى كونك منها أيها الإنسان. السعيد مننا اللي يكون عنده توازن تربوي في الأمور الأربعة، عنده توازن تربوي في قلبه، وعنده توازن تربوي في عقله وفي تصوراته، وعنده توازن تربوي بعد ذلك في نفسه يقدر بالفعل أنه يربيها ويأدبها ويعلمها. وأما الأمر الرابع فعنده توازن في مسألة بقى الجسد. نبدأ بإيه؟ من أي الأربعة نبدأ؟ بأي الأربعة نبدأ؟ نبدأ؟ طب اللي شايف القلب كده يرفع ايديه. طيب العقل؟ طب النفس؟ طب الجسد؟ أرى والله أعلم أن البداية لابد، كما شفت الأكثرية منكم، لابد أن البداية الحقيقية تكون ناشئة من القلب. البداية الحقيقية لابد أن تكون ناشئة من القلب. الإنسان مننا لابد أنه يعلم أن النفس والجسد والعقل ما هي إلا جوارح داخل الإنسان. هذه الجوارح صلاحها إنما يكون بصلاح القلب. ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، بقى الجسد والنفس وكل حاجة تصلح. فلازم من البداية نحن إذا بدأنا بالفعل نحن نقول إحنا ناخد خطوة أولى التزام، خطوة أولى في مسألة التربية، خطوة أولى في مسألة أننا أقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فإنما تكون هذه الخطوة باهتمام الإنسان بقلبه. وهنعرف دلوقتي يا إخواني ليه بقول دايما أن الإنسان مننا لازم في البداية يهتم بقلبه، لأن هو ده الأصل وهذا هو المحرك اللي ينبغي علينا نحن نهتم به. ليه؟ لأن مرض القلب لو في مرض في يوم من الأيام نزل في قلبك خلاص، إحنا أنشأنا إنسان مشوه في تصوراته، مشوه في عباداته، مشوه في طاعته، ده إذا أطاع الله أصلا. تعالوا نشوفوا نموذج للإنسان المشوه اللي لما اهتم لم يهتم إلا بجسده، إلا بصورته الخارجية. نهتم بس نشوف بس في البداية كده، إحنا لو ما اهتمناش بالقلوب ممكن إيه اللي يحدث وممكن إيه اللي يكون موجود في حياتنا. الإنسان مننا يا إخواني، الإنسان مننا فعلا حقيقة والله لو ما اهتمش في بداية التزامه على مدار بقى الحياة بهذا القلب يكون إنسان مشوه. بتطلع عندنا نماذج مشوهة، تلاقي مثلا واحد دقنه طويلة جدا بس قليل الأدب مع الناس. ممكن تلاقي واحد، شوف بقى التشويه اهو، او ده بقى وجه التشويه، تلاقي انسان ملتحي والعياذ بالله له علاقات على الفيس، تلاقي انسان ملتحي وتلاقيه مقصر في الطاعات والعبادات. المشكله فين؟ المشكله انه بدا بحاجه قبل حاجه، بدا بالظاهر قبل الباطن، اهتم بكل شيء في حياته الا القلب، وبالتالي بتظهر الصوره المشوهه للاخ الملتزم. إنما ما ينبغي علينا أن نؤكد عليه دايما، يا جماعة اهتموا بقلوبكم، ما تهتمش أبدا بالصورة الظاهرة وانت مضيع للباطن. جميل إن أنا أهتم بالهدي الظاهر وده أصل من الأصول، ولكن ما هو أروع وأعظم من ذلك إنك تهتم بالهدي الباطن، تهتم بالقلب ده. علشان كده لما غابت التربية القلبية عند بعض الناس ظهرت النماذج المشوهة اللي ربنا ذكرها في القرآن. النموذج الأول، النموذج موجود مع النبي، عايش معاه وفي وسط حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتحرك وبيروح ويجي معاه. ولكن ربنا يعافيني وإياكم مريض القلب، كان دايما كل لما تيجي أزمة من الأزمات يدعى إلى طاعة من الطاعات، نظرا لعدم اهتمامه بقلبه كان أول حاجة بيفرط فيها الطاعة. زي ما تجد إنسان مسلم ملتزم أو إنسانة مسلمة ملتزمة ومضيعة للفروض، ما بيصليش، وإذا صلى وإذا صلت بتأخر الصلاة لوقتها. قال الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، اسمع بقى للناس اللي كانت موجودة في الزمن ده ولكن ما اهتمتش بقلوبها، شوف النتيجة، الإنسان المشوه قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، طاعة وقول معروف، فلو صدقوا الله لكان خيرا. مع النبي يقولوا احنا نطيع ربنا ونجتهد في الطاعة والعبادة والحاجات الجميلة والكلام ده، ولكن حقيقة هو لا في طاعة ولا في عبادة ولا في قرب. الصورة المشوهة للإنسان الملتزم المقصر في طاعته وعبادته جت منين؟ جت بسبب مرض هذا القلب أو فساد هذا القلب. ويقولون طاعة، أهو بيقولوا النبي احنا هنطيع ربنا معاك، النموذج التاني في القرآن، ويقولون طاعة، احنا هنطيع ربنا والالتزام والتدين والتربية الإيمانية والدروس، خدت بالك، ولم يهتم بقلبه. فإذا برزوا من عندك، أول ما يسيبوك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، تقول لهم بالليل قيام ليل، قراءة قرآن، استغفار، نقضي ليلنا كده طاعة لله عز وجل، خدوا بالكم الله رقيب عليكم، الله مطلع عليكم، لا لا لا لا، الناس دي مرضى القلب دول مش كده خالص. بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله. ده أنموذج للملتزم مشوه الالتزام، مشوه الالتزام اللي هو عمله طاعة وعبادة وقرب وتربية إيمانية والحياة، وحقيقة عنده مرض في قلبه. فتلاقي النماذج دي بمجرد ما تفتح أبواب الطاعات أو ما تفتح أبواب القربات، لأنه ما ترباش قلبيا، ما كانش عنده توازن في حياته مع النبي مع حياته القلبية، كانت النتيجة أن ظهر هذا النموذج المشوه. قال الله سبحانه وتعالى: ويستأذن فريق منهم النبي، يوم غزوة الخندق، يقولون إن بيوتنا وما هي إن يريدون إلا فرارا. ساعة ما تفتح باب، يفتح باب من أبواب الطاعة، تلاقيه مشغول، وأكتر واحد تلاقيه معرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يوم صلح الحديبية، يوم صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للبيعة، يلا يا جماعة تعالوا علشان نبايع. شوفوا الأنموذج بقى اللي ما بيهتمش بقلبه أبدا وغابت عنه الحياة التربوية، أول ما يتفتح له باب من أبواب الخير تلاقيه أكتر واحد يقدم أعذار. الجد بن قيس كان مع النبي 1400 صحابي، يقول جابر: فبايعنا رسول الله 1400 إلا واحد، إلا واحد. الألف وربعمية دول اللي النبي قال أنتم يومئذ خير أهل الأرض، اتفتح ليكوا باب طاعة كنتم من أوائل الناس، اتفتح ليكوا باب عبادة من أوائل الناس، اهتم بقلبه فالحال كله اتصلح. إنما الجد بن قيس أنموذج للالتزام المشوه. قال جابر: فبحثنا عن الرجل هذا فوجدناه مختبئ تحت إبط ناقته حتى لا يبايع رسول الله، فنظرنا فإذا هو صاحب الجمل الأحمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم تدخلون الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. مين صاحب الجمل الأحمر؟ قعدنا ندور عليه، ندور لحد ما لقيناه. مين؟ الجد بن قيس. الجد بن قيس ده اللي برضو يوم غزوة تبوك لما النبي حث الناس على الخروج يلا نخرج، أم قايل للنبي إيه؟ إذا ليه ولا تفتني يا رسول الله، انتوا رايحين تقابلوا بنات بني الأصفر؟ لا، هو ده أنموذج التدين المشوه اللي حصل نتيجة مرض القلب، اللي حصل نتيجة غياب التربية القلبية بالنسبة للأخ الملتزم، اللي تلاقيه ممكن يتحرك معاك في الدعوة ويجري معاك يمين وشمال في الكلام كده، إنما تعالى شوف عن حاله وطاعته وعبادته مع ربنا، لا يفتح باب من أبواب الخير إلا وتلاقي أول واحد بيبعد. صورة مشوهة للملتزم، أدي نموذج. نفس الكلام في يوم تبوك، قال الله سبحانه وتعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ده أنموذج للالتزام المشوه، اللي يهتم بالظاهر فقط، وأما فعلا الحياة العملية التعبدية بينه وبين ربنا هو بعيد تماما. ده جاء منين؟ ده جاء من الجزئية دي، ده جاء من الجزئية دي، لم يهتم في يوم من الأيام بقلبه. فربنا يقول لنا خدوا بالكم إن المرض ده لما بيدب في قلب العبد، لما قلب العبد بيروح منه، ده بيكون حاله أول حاجة بتروح منه طاعته وعبادته، قرب حاله مع الله سبحانه وتعالى. لا يفتح له باب من أبواب الخير اللي تلاقي أول أجدع واحد يقدم أعذار. أنموذج مشوه لحياة الملتزم. إنما الأنموذج الطيب هنعرف بقى بعد كده إن الإنسان مننا لما بيصلح قلبه مع الله سبحانه وتعالى هو مش محتاج حد أصلا يقول له قوم صلي قيام ليل، مش محتاج حد يصحيه صلاة الفجر، مش محتاج حد يعدي عليه وياخده يروحوا بيه المسجد، أبدا أبدا. إنما قلبه هو الدافع، دفع بيدفعه دفع كده، بيدفعه دفع كده للطاعة ويدفعه دفع للعبادة، هو مش محتاج إنه هو حد يكلمه عن طاعة والعبادة خالص. الصورة التانية، إحنا ليه بنهتم بالقلب؟ لأن المشكلة يا إخواني إن مرض القلب لما بينزل والعياذ بالله ممكن عافاني الله وإياكم تلاقي الإنسان ده ما شاء الله ممكن بيعبد ربنا كويس في وقت الرخاء، بس وقت الشدة تلاقيه والعياذ بالله لو حصلت له شدة من الشدائد كده اتفرج بقى على حال مرض القلب عنده إيه اللي بيحصل. أول من يسيء الظن بربه، أول من يسيء الظن بربه هو ما عرفش ربنا أصلا. القلب ده لو عرف ربنا لا يسيء به الظن أبدا. ذكرت لكم قبل ذلك أخت من الأخوات طاعة وعبادة ما أقول لكمش فيش بقى بعد كده، حصل لها بلاء شديد، محنة شديدة، فبذكرها بالله يا أختي يعني اصبري إن شاء الله ربنا يعوضك وربنا يخلفك إن شاء الله ربنا يكرمك، ده دليل إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك. النبي يقول إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تقول لي أنا مش عايز الحب ده، نعوذ بالله من ذلك، ده مرض جوه القلب بس أثاره ما بتظهرش إلا في وقت الشدة. قال الله سبحانه وتعالى إذ في غزوة الخندق إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ربنا يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فتنة يوم الخندق كانت شديدة، مشركين واقفين قدام المدينة بينهم بين المدينة خندق، اليهود غادروا جوه المدينة، شدة عظيمة جدا. تلاقي سبحان الله الإنسان اللي في قلبه مرض أول من يسيء الظن بالله في مثل هذه الأوطان أوقات خلاص الدين راح خلاص. ده كلام النبي ده كان أونطة. لا يا جماعة، لا لا لا، اوعى في يوم من الأيام تسيء الظن. إساءة الظن بالله عز وجل ما جاءت إلا بسبب والذين في قلوبهم مرض. عرفتوا ليه احنا عايزين نبدأ؟ علشان لما تقع في محنة والله العظيم لا يزداد المؤمن في هذه المحنة إلا ثباتا ويقينا. قال الله سبحانه وتعالى بقى في شأن الناس اللي تربط قلبيا من الخندق، قارن بقى بين الايتين: اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ايه مرض ما وعدنا الله ورسوله الا ايه غرورا. قارن بقى بين المؤمن اللي تربى قلبيا ها: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إزاي ده القلب اللي تربى، ده القلب اللي تربى، ده القلب اللي كانت عنده تربية إيمانية سليمة صحيحة، كلما شدت عليه المحنة أكتر كلما ازداد قلبه ثقة ويقينا في الله. أبو بكر الصديق لأنه تربى يوم غزوة بدر النبي واقف طول الليل عمال يعيط: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب أنجز لي ما وعدتني. شوف اللي تربى بقى يجي أبو بكر ويحتضن النبي من ظهره كده ويقول له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. كفاية يا رسول الله، كفاية دعاء، إن شاء الله ربنا ينجز لك ما وعدك. ده واحد قلبه متين، قلبه بفضل الله اهتم به قديما، فظهر بقى أثر التربية القلبية على هذا القلب في وقت المحنة. أمر الثالث: اللي تربى إيمانيا واهتم بقلبه، سبحان الله تجد إن هذا الإنسان يتبع الحق مهما كان، تحت أي ظرف كان وتحت أي وضع كان. الثاني تلاقيه بقى يدور لك على آية من اليمين وآية من الشمال وحديث من هنا حتى يبرر لنفسه الغلط، حتى يبرر لنفسه الباطل. تلاقيه مثلا ايه عافاني الله واياكم عامل علاقه على الفيس مثلا وبيكلم بناته وبياخد وبيدي ومش عارف ايه. يا اخي اتق الله، ما تفتحش باب شر على نفسك ولا على البنات. يا شيخ انا ادعوهم الى الله عز وجل. اهو ده بقى المرض، اهو ده اللي ما ترباش اصلا ايمانيا ولا قلبيا. ايه يا شيخ انت بتتكلم في ايه يعني؟ طب وايه المشكله؟ ده احنا ايه المشكله ان انا اعمل فرح مختلط ورجال مع النساء؟ ده هي اصلا عائلات يا شيخ، عائلات، وبفضل الله احنا عندنا العيله ما شاء الله محترمه جدا ومنضبطه جدا. واتفرج على العيله دي بعد ما هشام عباس يخلص اسماء الله الحسنى، شوف ايه اللي بيحصل. اتفرج عليهم بقى، اتفرج شوف العيله المحترمه. نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. تلاقيه دايما بيبرر لك الغلط، بيبرر لك الباطل، ويدور على آية من اليمين ولا آية من الشمال. ده مرض قلبي، ده مرض قلبي. خدت بالك؟ قال الله سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هدي شوف، شوف بقى اللي مهتمش بقلبه اتفرج عليه في مواطن زي دي، اتفرج عليه في احداث زي دي. اكتر واحد يستدل لك بايات ويستدل لك باحاديث زي شاب من الشباب من باب بقى ايه طرف، عشان انا لما بتكلم عن الامور القلبيه وتشويه صوره الالتزام بتعب قوي. شاب من الشباب في يوم هنا اهو جنبنا اهو على المشايه كان بيجاهد مع بنتي في سبيل الله، جهاد بقى جهاد علني كده، نسأل الله السلامة، بل يجاهد في سبيل الشيطان. ما أقولكمش بقى المنظر، نزلت يعني اتق الله وده لا يجوز شرعا وما ينفعش أخي اتق الله وذكرته بالله. يقول يا شيخ ومش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أخت زوجها سافر، مش أخت ملتزمة، واحدة زوجها سافر وزوجها يقول لأخوه أنا عايزك إيه لو هي محتاجة حاجة تروح تجيبها لها، لو عايزك لو عايزة تشتري حاجة تنزل معاها بالعربية، وبدل ما تركب تاكسي مع واحد غريب أهي راكبة تاكسي مع مين؟ يا أخي ده لا يجوز أصلا، ما ينفعش شرعا. النبي يقول اتقوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ألحموا الموت. يقول لك يعني يعني يا شيخ انت بتقول له النبي بيقول الحموا الموت، هنا يعني يا شيخ هو مش أحسن ما تركب مع واحد غريب؟ يا أخي أنا بقول لك النبي الحمو هو أخ الزوج. فأما الذين في قلوبهم زيغ وبعد فترة على ما يجي البيت من بره يعرف والعياذ بالله إن أقيمت علاقة محرمة داخل بيته من أخوه من أخيه داخل البيت. فأما الذين في قلوبهم زيغ هي دي مشكلة الناس لو تتربش إيمانيا تلاقي دايما بيتتبع المتشابه في كل شيء. تلاقي والله يا إخواني بسمعها من بعض الناس خش يتابع الأفلام ويتابع المسلسلات تقول له أخي ما ينفعش لا يجوز يا أختي ما ينفعش يقول لك أنا عايز أفهم الواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. تجد دايما صاحب القلب المريض ضعفان الله وإياكم الصورة دي توصلوا بعد ذلك إلى مسألة التمرد الدائم على دين ربنا سبحانه وتعالى. دايما دائم التمرد على دين ربنا. تلاقي دايما صاحب القلب المريض اللي ما اهتمش بيه ولا رباه إيمانيا. والله يا إخواني ما فسدت أمم ما فسدت إلا بسبب القلب ده. تخيلوا النهاردة يا إخواني مجتمع ربنا سبحانه وتعالى رفع منه كل الأمراض ما عادش فيه أمراض لا عاد فيه سرطانات ولا عاد فيه أمراض كبد ولا أمراض كلى ما عادش فيه أمراض خالص. طهر الله هذه الأمة من الأمراض بس نزل في قلب الأمة دي مرض الشهوة بس ودب في قلوب شبابها ودب في قلوب بناتها. هل هذه الأمة سيرفع الله لها راية؟ ردوا الأمة دي سيكون لها كيان؟ احنا المجتمع الجامعة جوه فاسدة ليه؟ الجامعة جوه فاسدة ليه؟ كثير من القضاة النهاردة فاسدين ليه؟ كثير من القادة النهاردة فاسدين ليه؟ ليه الناس دي فسدت؟ أمراض الشهوة اللي سيطرت على قلوبها. قاضي تتحط قدامه رشوة يقبل عادي خالص احكم بكذا احكم بكذا رشوة فلوس اتعرض عليه منصب موافق عادي خالص. البيوت النهاردة ما فسدت إلا بسبب أمراض الشهوات اللي نزلت داخل البيوت. مرض الشهوة ده لما بينزل في قلب إنسان القلب ده لو مترباش بتكون النتيجة يا إخواني إن المجتمع ده بينهار. ظهر الزنا في أمة أوشك الله أن يعمها بالعذاب من عنده سبحانه وتعالى بمرض واحد اسمه مرض الشهوة ينزل في قلب أمة. كم من البيوت هدمت بسبب مرض شهوة والمرض ده مش في الجسم ده المرض ده جوه القلب. كم من بناتنا النهاردة والعياذ بالله فقدنا الحياء والأدب والأخلاق بسبب مرض الشهوة. قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه اللي في قلبه مرض ده. الآية دي نزلت في مين يا إخواني؟ الآية دي نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أسف في الكلام بس أنا عشان أوصل لك المعنى سامحوني في الكلام والله أنا وأخواتنا فوقي سامحوني بالله سامحوني. هو ممكن حد في يوم من الأيام يفكر تفكير سيء في أمه في أخته؟ مفيش إلا والعياذ بالله من شذ أصلا. طب تخيل النهاردة أمي اللي هي زوجة النبي السيدة عائشة هل ممكن في يوم من الأيام واحد يتصور أنه يفكر فيها تفكير سيء؟ ربنا يقول ممكن حد يفكر فيك يا عائشة تفكير سيء وانت يا أم سلمة ويا جويرية. مين ده اللي عنده مرض في قلبه فتخيل بقى في زماننا دلوقتي تخيل في حالنا الآن اللي في قلبه مرض الشهوة ممكن يكون ايه حال المجتمع لو دبت الأمراض دي في قلوب الناس. قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال الله عز وجل فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ حجاب. ليه يا رب ليه تفرض على النساء الحجاب؟ ليه تفرض على النساء ما يختلطوش بالرجال؟ ليه يا رب فرضت كده إن دول يبقوا في مكان ودول في مكان إلا في حالات الضرورة؟ ليه يا رب تفرض الحجاب ده؟ قال ذلكم أطهر لإيه؟ لقلوبكم. و لا يا شيخ ده صاحبي يا شيخ دي صاحبتي يا شيخ ده انا ده امها عارفه ده انا بوصلها لحد انت عارف الذئاب البشريه اللي موجوده في الشارع دلوقتي يا شيخ لو سبتها تروح لوحدها. هو العياذ بالله شيطان يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. العمال يقول لك السباع في الشوارع يا شيخ وده حاله. فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نقول النهاردة يا جماعة احنا محتاجين لما نبدأ بده علشان ما نقعش في المصايب دي. لسه والله اخطر من ذلك بقى، اخطر من مرض الشهوات مرض الشبهات. لسه والله وانا جاي مأساة، والله مأساة. اختي بتكلمني من البحيرة بتقول يا شيخ الحقني، اختي الحدت يا شيخ ومش عارفة اعمل ايه. اختي ما بتعترفش لا باسلام ولا بنصرانية ولا بيهودية، ما بتعترفش بالكلام ده. اختي ما بتعترفش بدين يا شيخ، اختي ما بتعترفش ان في ربنا يا شيخ. أمة إذا دبت فيها هذه الأمراض اللي تنزل في القلب، متوقع يا خالد يكون حال الأمة دي إيه؟ متوقع يكون حال الأمة دي إيه؟ ما نجيش بعد كده بقى نلاقي إن الظالمة تسلطوا علينا وإن أعداء الأمة تسلطوا علينا. والله ما تسلطوش غير لما دبت أمراض الشهوات والشبهات في قلوبنا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن وماذا أنتم بالهبل؟ أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل. وليشكن الله أن ينزع أن يجعل في قلوبكم الوهن وينزع من قلوبكم المهابة. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ طب الوهن ده كان فين؟ وليشكن الله أن يجعل في قلوبكم الإيه؟ الإيه؟ الوهن. الوهن ده مرض نزل للقلب. الوهن ده مرض نزل للقلب. لما نزل القلب ايه اللي حصل؟ اللي يسوأ ما سواش النهارده تحكم في الامه دي. النهارده زمان واحنا صغيرين كنا نلاقي الامام على المنبر يرفع ايده ويقول يا رب يا رب انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. كبرنا شويه يا رب انصر اخواننا في العراق. كبرنا شويه يا رب انصر اخواننا في افغانستان. كبرنا شويه يا رب انصر اخواننا في بورما. كبرنا شويه يا رب انصر اخواننا في افريقيا الوسطى. واحنا مش عارفين بعد كده ايه اللي هيحصل. ده كله ليه؟ وهن، مرض نزل القلب. ده وهن، مرض نزل القلب. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. يبقى النهارده لما نقول يا جماعه تربيه ايمانيه، لما نيجي نبدا لازم نبدا بالقلب. لازم نبدا بالقلب. ليه القلب؟ ليه نبدأ بالقلب؟ نبدأ بالقلب يا حبايبي لأن من أوائل الأوامر اللي ربنا اداها للنبي في بداية الإسلام القلب. قال الله سبحانه وتعالى في أوائل الأوامر في سورة المدثر، قال الله سبحانه في الآية اللي احنا سمعناها وثيابك، ها وثيابك ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ قال ابن القيم جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب. جمهور المفسرين على أن المراد وثيابك فطاهر المقصود بها إيه؟ القلب. قلبك طهره. عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في دعوتك، عايز ربنا يكرمك في دنياك، عايز ربنا يكرمك في آخرتك، طهر قلبك. طهر قلبك أولا من الشهوات، طهر أو قلبك أولا من الشبهات، طهر قلبك من كل شيء إلا الله عز وجل. بس هو ربنا اللي يكون في القلب وبس. يا إخواني ليه نبدأ بالقلب؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا أن يوم القيامة الناس اللي مؤهلة لدخول الجنة محطوط لها شروط. الناس اللي مؤهلة لدخول الجنة محطوط لها شروط. على رأس هذه الشروط الناس دي كانت بتهتم في الدنيا بقلوبها، حريصة أن قلوبها دي تكون سليمة، حريصه ان قلوبها دي بفضل الله ما تخشش فيها شهوه ولا شبهه، ولو في يوم من الايام حاجه نزلت بسرعه تطهرها. علشان كده الناس دي كانت اصبحت مؤهله لدخول الجنه. لا، الجنه دار نظيفه، دار سليمه، دار نقيه، فلا يدخلها الا اصحاب القلوب السليمه واصحاب القلوب النقيه. الجنه مكان طيب ولا يدخله الا الطيب. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا حال دخول أهل الجنة. الملائكة بتقول لهم طبتم ها فادخلوها. السؤال يا إخواني بالله عليكم، بالله عليكم، السؤال ده ليك وليه؟ إحنا قلوبنا الآن مؤهلة أن يدخل الجنة؟ قلوبنا الآن مطهرة أن يدخل الجنة؟ قلوبنا بوضعها الآن مؤهلا هي تقبل ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. دول الأربع شروط اللي تأهلك لدخول الجنة، من غيرهم مش هتخش. دكتور عمرو، أنت دكتور، أسألك سؤال، لو في يوم من الأيام أنت في القسم عندك جالك شاب في تانية سنة وتالتة سنة وقالك أنا عايز أخش كلية الطب، هو في تالتة سنة وخلص تالتة سنة وخلص، أول حاجة بتسأله أنت عايز أخش طب، أول حاجة بتسأله إيه المؤهلات اللي دخلوا خش طب؟ مجموع، مجموعك كام؟ قالك 70% يخش طب؟ لا يمكن. طيب هنقل السؤال الآن ليك، لو واحد النهاردة في في في في في عنده فلوس كتير جدا ومجموعه سيء 70% 80% ومعاه فلوس كتير وراح على جامعة خاصة وقال لهم أنا عايز أخش كلية الطب، هيخش؟ بس بشرط، يبقى المؤهل الآن اللي دخله طب خاص إنه إيه؟ طب حاج محمد لو معهوش فلوس مش يخش. لازم النهاردة علشان تؤهل للمكان ده تدفع أو يكون معاك المجموع. الجنة النهاردة ربنا سبحانه وتعالى جعلها دار نعيم مقيم، جعل للي يخش الجنة شروط، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، واحد قول يا أحمد، هذا ما توعدون لكل أواب. أدي الشرط الأول، رجاع كثير التوبة إلى الله. صلاح، الشرط الثاني حفيظ، حافظ لنعم الله بالشكر وحافظ لحدود الله ما بتعدهاش. ثلاثة، من خشي الرحمن بالغيب. حسام، الشرط الرابع وجاء بقلب منيب. واحد اختل عنده شرط من الشروط دي، واحد اختل عنده شرط من الشروط دي، يخش ما يخشش؟ طب السؤال، تعالوا نجري الشروط الأربعة علينا، احنا مؤهلين للدخول. الشاب اللي النهاردة جاي بيقول لي يا شيخ انا قلبي مليان شهوة نساء، ده قلب سليم منيب مؤهل لدخول الجنة؟ والشاب التاني اللي يقول يا شيخ انا مبتلى بالمواقع، ده قلب سليم منيب مؤهل لدخول الجنة؟ والتالت اللي والرابعة اللي تقول يا شيخ، او التالتة اللي تقول يا شيخ انا بحب ربنا قوي بس انا مغرمة بالاسترتشات والبضيهات واللبس والهدوم وما بعرفش اخرج الا كده، دي مؤهلة يا محمد ان هي تخش؟ راجعوا نفسكم يا جماعة، راجعوا نفسكم. لا بنقول النهاردة تربية قلبية لينا كلنا، احنا محتاجين فوق للكلام ده، محتاجين نراجع تاني ايات القرآن. يا اخواني والله العظيم من اكتر الايات اللي ترعب الانسان مننا فعلا، والله رعب، والله رعب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله. مش عايزين منك اي حاجة تانية، ربنا يقول لك انا لا اريد منك شيئا الا سلامة القلب. ربنا بيقول اللي عايز يعدي من القبر والحشر والصراط والميزان والحساب، اللي عايز يعدي بس يقابل ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بقلب بس. يا جماعة الصحابة ما كانوش كثير عبادة، الصحابة ما كانوش كثير العبادة، ولكن كان جواهم في قلوبهم حاجة هي اللي رفعتهم. ده كلام ابن مسعود يقول لجيل التابعين إنكم والله أكثر صلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر منهم صلاة وصياما وصدقة، أنتوا أكثر منهم، ولكن كانوا أفضل منكم بقلوبهم. هم كان قلوبهم عالية قوي، وكانوا بيقولوا والله والله ما على الصديق يوم أن على بمزيد صلاة ولا صيام ولا شيء، ولكن بإيه؟ بشيء وقر في قلبه. الراجل ده كان جوه قلبه كانت فيه حاجة هي اللي رفعته عند ربنا سبحانه وتعالى. المسألة عند ربنا يا إخواني مش بمسألة أنا صليت قيام قد إيه، المسألة عند ربنا سبحانه وتعالى مش قرأت قرآن قد إيه، ولكن ماذا قام في قلبك وانت بتصلي العشاء. واحد قام، الإمام بيقول استووا استقيموا استقيموا، وهذا ما قام في قلبي. لو الإمام بيقول استقيموا يفتكر الصراط المستقيم يوم القيامة، هو أنا هعمل عليه إيه؟ واحد قايم وهو تعبان، تعبان مريض، قايم في قلبه يقول يا رب والله ما قمت إلا عشانك، ده قام في قلبه. ده واحد قام يصلي وجوه قلبه كده حب لله عز وجل، قلبه مليان كده شوق إلى الله، وراجل بينتظر الصلاة بعد الصلاة، مليان قلبه حب وتعلق بالله. يا إخواني، ممكن والله واحد يطلع من جيبه جنيه وما فيش في جيبه حاجة إلا هو، ويبص للسماء كده ويقول: يا رب، أنت تعلم أنني لا أملك من الدنيا إلا هذا، يا رب ابتغاء وجهك بس، والله يا رب أنا في حاجة للجنيه ده، بس أنت تعرف يا رب، أنت تعلم يا رب أن أنا حبك فوق كل محبة في قلبي، يا رب لله بس. واحد تاني كده معدي فلقى مستشفى ادلهم 100,000 جنيه. أيهما أعلى قدرا عند الله؟ أيهما أسبق عند الله؟ مين؟ النبي قال لنا كده، قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم في جنيه، سبق 100,000. ليه؟ لما قام في قلب هذا الإنسان من حب وتعظيم لله. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ربنا بيقول قبل فتح مكة اللي طلع جنيه، اللي طلع جنيه لا يستوي أبدا مع اللي أنفق بعد فتح مكة الملايين. ليه؟ قبل فتح مكة قضية في نظر كثير من الناس خسرانة، نبي مشرد ومطرود، صحابة يعذبون ويقتلون في كل مكان، القضية بتاعت الإسلام في الوقت ده خسرانة، مش هيتصدق في هذا الوقت إلا الصادق، في وقت كان الجنيه فيه أو الدرهم فيه كل واحد منهم محتاجه، كل واحد منهم كان محتاجه، فقام في قلوبهم من الحاجة إلى المال، وقام في قلوبهم الآن قد إيه كانوا عايزين، وفي وقت شدة وفي وقت محنة، ويطلع. ربنا يقول ده ما يتساواش مع ده. لما حصلت في يوم مشكلة، مشكلة مع خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن من السابقين الأولين، خالد بن الوليد أسلم متأخرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خالد سب عبد الرحمن بن عوف قال: يا خالد لا تسبوا أصحابي، اسمعوا اللي جاية دي: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ إيه؟ مد أحدهم ولا نصيف. المد ده لو عبد الرحمن بن عوف أنفق شوية رز ملء الكف كده، وخالد بن الوليد وهو صحابي برضو كريم سيف الله، لو خالد بن الوليد أنفق زي جبل أحد ذهب ما يصلوش أبدا ولا يتساوى معه. ليه؟ لما قام في قلب الصحابة الأوائل في قلوبهم من الصبر على دين الله والثبات على هذا الدين وعدم تغيير المبادئ والبذل والإنفاق مهما كانت الشدة ومهما كانت النفقة ومهما كان الأمر، هبذل مهما كان الوضع، مهما كان الوضع، ما قام في قلوبهم. أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر الصديق، شوفوا القلب بقى اللي تربى، والد أبو بكر الصديق لما الصديق أنفق كل ماله على شراء العبيد، فأبوه بيقول له: يا أبا بكر، هل اشتريت رجالا أقوياء يدفعون عنك وعن دينك؟ فقال: يا أبتي، والله ما أريد إلا عبدا يعبد الله، أنا مش عايز حاجة تانية، أنا كل اللي أنا عايز أعمله إن أنا أساعد حد يعبد ربنا صح، عايز أنجح كل ده اللي أنا عايزه، بس أنا مش عايز واحد بس يقول لا إله إلا الله بس، أنا مش عايز أكتر من كده. اللي أنف قلبه في هذا الوقت يدفعه على طول. عشان كده بقول لكم يا إخواني، كما قال بعض السلف الأثر نقل ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل الصيب، يقول: ترى الرجلين يصليان بجوار بعضهما البعض، وبينهما كما بين السماء والأرض، وبينهما كما بين الإيه؟ ليه حسام؟ لما في قلوبهم؟ لما في قلوبهم؟ ده الصلاة بتاعته رفعته فوق قوي، وده تحت خالص. ليه يا جمال؟ ده شيء في قلبه يا جماعة. روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع. هو يا شيخ في صلاة لا تنفع؟ في صلاة لا تنفع؟ قول إيه هي صلاة لا تنفع؟ قول حاجة محمد. ما فيش، قال له مش موجود، هذه الصلاة التي لا تنفع أصلا. يا إخواني والله العظيم الخير اللي احنا كلنا بنرجوه من الله سبحانه وتعالى، سواء الخير الديني إن ربنا يهديك أو يقربك أو يرفعك، ده مرهون بأن يرى الله قلبك. والله يا إخواني مرهون بأن يرى الله قلبك، حتى إذا رأى الله عز وجل في قلبك خيرا والله قربك وأدناك. يعني أبو سليمان الدهراني يسأله رجل، والله يا إخواني احفظوا الأثر ده وكفاية علينا في درس النهاردة الأثر ده، بس نعمل بيه بس. أبو سليمان الدهراني من الناس اللي هم بقى إيه، من المربين العالين قوي قوي يعني. قال له رجل لأبي سليمان الدهراني: ما أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ معايا درش؟ ما أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فبكى أبو سليمان، عيط. دي ناس يا جماعة اللي كانت بتحس المعاني مش بتقرأ معاني. فبكى أبو سليمان، بكى عيط، فقال: أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع الله على قلبك فلا يرى فيه إلا هو. بس أفضل ما يتقرب به الخلق إلى الله أن الله إذا اطلع على القلب فلا يرى فيه إلا هو سبحانه وتعالى. ينظر الله إلى قلبك فلا يرى في هذا القلب إرادة دنيا ولا إرادة مال ولا إرادة نساء، ولكن لا يرى فيه إلا أن ده قلب بيحب ربنا، قلب مرتبط بالله بس. هذا هو أفضل ما يتقرب به الخلق إلى الله عز وجل. علشان كده ممكن الواحد منهم يكون لا يملك أصلا عمل، ولكن بمثل هذا القلب يرفعه الله سبحانه وتعالى لدرجة العامل. والله لقد تركنا في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. مين دول؟ دول الناس اللي كانوا في غزوة تبوك ما يدروش يخرجوا، اللي يصدق فيهم إن الواحد منهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: احملني يا رسول الله، فيقول: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا. احنا عدنا لقائين كاملين في الآية دي، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجوا ما ينفقون. نفسه يعمل حاجة لربنا سبحانه وتعالى، نفسه يعمل أي عمل، لا خلاص أنت من غير ما تعمل أصلا، أنت إن شاء الله ربنا رفعك، إن شاء الله ربنا رفعك، إن شاء الله ربنا أكرمك. شاب من الشباب يقول لي: والله في يوم أنا كنت معدي كده في زيارة لملجأ أيتام، ولقيت واحد دخل أم متبرع لملجأ الأيتام ده بمئة ألف جنيه. يقول لي: والله خدت جنبه وقعدت عيط. فبقول له: ليه؟ ده أنت تفرح إن الحمد لله في ناس جواها لسه خير. قال لي: والله كم تمنيت، كم تمنيت إن يكون ربنا وسع عليا في المال علشان أعمل زي ما عمل. قلت له: والله إن شاء الله إن صدقت، والله إن صدقت بلغك الله ما أردت، والله بلغك الله ما أردت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. شوفوا يا جماعة بعمل قلبي بسيط، أنا ما عملتش حاجة بس قلبي شغال، شوف وصل فين. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أتاه الله المال والعلم. واحد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في العلم ووسع عليه في المال، فهو يعلم لله فيه حقه، يطلع الزكاة والصدقات ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. أسأل الله أن أكون أنا وأنتم من هذا الصنف. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ربنا اداله العلم بس ما معهوش فلوس، بس شاف الراجل ده، الراجل عمال ينفق، عمال يتصدق هنا في ملجأ أيتام، هنا في مستشفى أطفال، هنا بيجيب مش عارف أدوية، هنا بيجيب بيزوج أي أيتام وأرامل وبينفق فقراء بينفق على فقراء المساكين. والثاني رجل آتاه الله العلم ولم يؤته المال، فقال: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفق. قال رسول الله: فهو بنيته فأجره ما سواء. فهو بنيته فأجرهما سواء. اللي رفعوا كده ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الأولاني فهذا بأعلى الإيه؟ بأعلى المنازل. التاني طلع معاه في أعلى المنازل بإيه؟ قلب اتحرك. بس قلب في يوم من الأيام اتحرك لأنه يعبد ربنا، أنه يطيع ربنا، طلع فوق. النبي يقول الحديث كلكم حافظينه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات. بإيه يا إخواني؟ بإيه؟ ده واحد عارف إزاي يلعب بقلبه، عارف إزاي يتقرب إلى الله بالقلب ده، عارف إزاي إنه يخلي القلب ده يطلعه فوق قوي على بقلبه. فعشان كده بقول لكم يا إخواني، إحنا لازم لما نتكلم النهاردة عن التربية الإيمانية لازم نبدأ بالقلوب. لا شاء طيب نذكر إن شاء الله صلاة العشاء بعد أذان العشاء إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أرجع تاني يا إخواني أأكد أقول ليه نقطة البداية عندنا في مسألة تربيتنا إنما تكون من القلب، لأن إحنا لازم نعرف كويس جدا إن عطاء ربنا سبحانه وتعالى للعبد إنما يكون متوقفا على نظر الله لهذا القلب. تاني احفظوا القاعدة دي، عطاء الله سبحانه وتعالى وفتوحات الله عز وجل لهذا العبد متوقفة على ما في قلب هذا العبد. من اطلع الله عز وجل على قلبه فرأى فيه الخير، شوف بقى قدر الفتوحات والعطاءات والخيرات اللي ممكن ربنا يديها لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى وهو يضع لنا هذه القاعدة في القرآن: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلبك فوجد فيه الخير، والله سترزق الخير. شاب يقول لي أنا أكتر حاجة مدمراني في حياتي عينيا، ما بقدرش أغض بصري. هقول له أخي لو اطلع الله على قلبك فرأى في القلب ده أنه فعلا عايز يغض النظر سيعينك الله ويوفقك. والله يا إخواني لو في يوم من الأيام فعلا من جواك قلبك كده بيتعصر كده هم وغم، ان كل شويه بتنظر لدي وعينك تقع على دي وعينك مش عارف، والله لو رأى الله من قلبك خيرا والله لأتاك الخير. قال سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه، وكان من العلماء الأفاضل الكرام اللي أنصحكم يا أخواني والله اقرأوا عنه، هو أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه، اقرأوا عن الناس دي، الناس اللي قدرت بالفعل تربي أجيال. يقول سهل بن عبد الله التستري، احفظوا الكلام ده لأنه مهم هو والله، يقول: من نظر إلى الله قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله. من نظر إلى الله قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله، ومن طلب مرضات الله بقلبه أرضاه الله. اسمعوا يا جماعة اسمعوا، ومن طلب مرضات الله بقلبه أرضاه الله، ومن أسلم قلبه له تولى جوارحه. تاني لكلام علي قوي. يقول سهل بن عبد الله التستري: من نظر إلى الله قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله، ومن طلب بقلبه مرضاته تولى الله رضاه، ومن أسلم قلبه لله تولى الله جوارحه. عارفين الشاب اللي قال النبي يقول لي: يا رسول الله إذن لي في الايه؟ في الزنا. النبي عمل ايه؟ النبي عارف المشكله فين، النبي عارف ان المشكله عنده فين، هنا، فمسح النبي على قلبه وقال: اللهم ايه، طهر قلبه. الولد خرج بره المسجد وهو ايه، ابغض الاشياء الى قلبه. النبي عرف الداء فين، عرف المشكله فين. العلاج الحقيقي يعني، يمكن الدكتور عمرو يصحح المعلومه، ان 90% من الشفاء متوقف على التشخيص الجيد، صح؟ النبي قدر يشخص مرض الشاب ده فين؟ مرض الشاب ده شهوة داخل قلبه، فالنبي ده مسح على قلبه كده وقال: يا رب طهر له قلبه، فكانت النتيجة خلصت، القصة انتهت. وكان أبو عبد الله بن علان رحمة الله عليه يقول: اسمعوا يا جماعة، من حفظ قلبه لله حفظ الله له جوارحه، من حفظ قلبه لله حفظ الله جوارحه، ومن حفظ الله جوارحه وقلبه جعله الله أمينا في أرضه. وما من عبد جعله الله أمينا في أرضه إلا جعله الله إماما يقتدى به. تحفظ قلبك لربنا، صدقني والله العظيم، والله العظيم لو مكان كل المواقع السيئة محيطة بك من كل حتة، والله العظيم سيعصمك الله. مش انت حفظت قلبك؟ سيتولى الله جوارحك. أقسم بالله يا إخواني، اليوم اللي تصلي فيه قيام ليل وتجتهد كده إن ربنا يطلع على قلبك في هذه الليلة فلا يرى في هذا القلب إلا هو سبحانه وتعالى، تقوم الصبح والله العظيم في عز فتن الجامعة وفي عز البنات واللي عاملينه البنات في نفسهم، أقسم بالله تعمل زي حال ابن السماك لما في يوم من الأيام خارج من صلاة عيد، تعرف صلاة عيد بقى ونساء ورجال وزحمة، فالراجل اللي جنبه بيقول له يا ابن السماك ما أكثر النساء في هذا اليوم، ده النساء النهاردة بالهبل. قال سبحان الله حتى اللحظة ما رأيت منهن أحدا، بس أنا لسه ما شفتش حد. من حفظ قلبه لله حفظ الله. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. ففتحات ربنا سبحانه وتعالى، عطاءات ربنا سبحانه وتعالى، خيرات الدنيا والآخرة، والله يا إخواني ما هي إلا يعني متوقفة، متوقفة فعلا على هذا الأمر، متوقفة على هذا الأمر. يعني يكفينا بس إن المقدمة السريعة دي، يكفينا المقدمة السريعة دي في مسألة إحنا ليه نبدأ في التربية بمسألة القلب، علشان إن شاء الله بإذن الله نبدأ بقى خطوات جدية بإذن الله، خطوات جدية بإذن الله إزاي بالفعل نتربى قلبيا بصورة صحيحة سليمة، إزاي بالفعل ده أنا أقدر كمسلم إن شاء الله أنزع من قلبي كل حاجة لا ترضي الله، إزاي قلبي ده يتحول إن شاء الله بفضل الله عز وجل إلى قلب بالفعل سليم طاهر نقي بفضل الله من كل شيء، إزاي بالفعل أنا أقابل ربنا سبحانه وتعالى قائمة بقلب سليم، إيه الطريق بقى للقلب السليم، وإيه الطريق إن أنا أقابل بربنا بقلب فعلا الله سبحانه وتعالى يرضى عني بسبب هذا القلب، إزاي أحصل فتحات ربنا سبحانه وتعالى بهذا القلب. والقلب ده النهاردة لو فيه قسوة أو فيه إعراض أو فيه مرض من الأمراض، إزاي أنا أقدر بالفعل أنا أطهر هذا القلب من هذه الأمراض. إن شاء الله ده بقى هيبدأ بقى ياخد معنا إيه مرحلة ممكن تكون مثلا 3-4 دروس متعلقة بالجزئية دي، بحيث إن شاء الله نخرج نفسنا إن شاء الله من هذه الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. عايز أختم إن شاء الله بكرة إن شاء الله الخميس يعني، وعندك جمعة وسبت وحد 13-14-15 والاثنين صيام، يعني شوف شوف ما شاء الله ربنا بيربينا ازاي، 5 أيام ما شاء الله سقع، خميس وجمعة وسبت وحد واثنين إن شاء الله بإذن الله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، سبقك بها عكاشة قلتها قبلك إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ما تمشوش بعد العشاء عشان في أمر عايزكم كده في بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى هنعمله مع بعض إن شاء الله بإذن الله. حيث إن شاء الله إمتى؟ النهاردة؟ فين؟ طيب خلاص يبقى بلاش ورشة عمل النهاردة لدرس النهاردة، يعني عايز إن شاء الله بعد كل درس إن شاء الله هتبقى فيه ورش عمل إزاي النهاردة ناخد الدرس ده ونبدأ بقى إيه يعني نثبته أولا في قلوبنا وبعد كده ننشره إن شاء الله. فطبعا ننظر عشان طبعا درس الدكتور حازم اللي عايز يلحقه إن شاء الله في الصفطاوي بعد العشاء إن شاء الله تبدأ بقى ورش العمل إن شاء الله بدءا من يوم الأربع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، بحيث النهاردة طرق التدريس اللي احنا بنعملها الان محتاجه تطوير بقى، محتاج ان احنا نغيرها شويه، اساليب بقى جديده في وضع الدرس، تثبيت الدرس، نشر الدرس، ان شاء الله تكون بقى باذن الله بدءا من الاسبوع القادم اهم المشاكل المتعلقه بالدرس، يعني ان شاء الله غالبا بعد كل درس ان شاء الله بعد كل درس اربعه ان شاء الله بعد صلاه العشاء هنسمع اهم المشاكل المتعلقه بالدرس وتتحل ازاي، بحيث ان شاء الله يبقى ايه في اشتراك بيننا وبين بعض في الدرس ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.